من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد ألقي في نفسي أن ألقي على مسامعكم كلمة أرجو أن تكون موجزة مختصرة حول السلام الذي هو شعيرة من شعائر الإسلام، والذي هذا الاسم السلام كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد بإسناده الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السلام اسم من أسماء الله، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. السلام اسم من أسماء الله، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. وقد جاء في الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه فحاببتم أفشوا السلام بينكم. قوله عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: أفشوا السلام بينكم، يعني الإكثار من إلقاء المسلم السلام على أخيه المسلم. وليس ذلك فقط عند ملاقاته إياه، فإنه من الواجبات التي هي من حق المسلم على المسلم، فما جاء في الحديث الآخر وهو أيضا في صحيح مسلم: للمسلم على المسلم خمس، إذا لقيته فسلم عليه. أن أدندن حوله بعض الشيء، إنما هو سلام أهمله كثير من الناس اليوم، ألا وهو على صورتين اثنتين: إحداهما تتعلق بالصلاة على المصلي، والأخرى تتعلق بالسلام عند الخروج من المجلس. أما المسألة الأولى وهي إلقاء السلام على القائم في الصلاة أو على القائمين في الصلاة، هذه سنة مهجورة علما وعملا، فلذلك فأحببت أن أذكر بها وذكرى تنفع المؤمنين. إن من إفشاء السلام ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار يوما الأنصار في مسجدهم مسجد قباء، فكان كلما دخل جماعة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي وألقوا السلام عليه رد السلام عليهم إشارة بيده. يقول راوي الحديث وهو جعفر ابن برخان، فقلنا كيف كان يرد السلام وهو يصلي؟ فأجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يشير بكفه، يجعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء، كلما دخل مسلم عليه قال هكذا هكذا. هذه الحركة هي رد المشتغل بالصلاة السلام المسلم، سلام المسلم عليه لفظا. ولما كان المصلي مجهولا بما هو فيه من تلاوة القرآن أو التسبيح المناسب لكل ركن، كان لا يستطيع أن يرد السلام بلفظه، وإن كان ذلك مشروعا في أول الأمر في أول الإسلام. فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما رجع من هجرته إلى الحبشة، وكان أول ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وجده يصلي، فألقى عليه السلام لفظا كما هو الواجب، ولكنه رضي الله عنه فوجئ بما لم يكن في حسبانه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام لفظا، وإنما أشار إليه برأسه إشارة هكذا. قال عبد الله بن مسعود: فأخذني ما قرب وما بعد يحدث نفسه يتساءل يقول: ترى ماذا جنيت، ماذا ارتكبت، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد علي السلام. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة. فقد كان هذا الكلام بين المسلم على المصلي، وبين رد المصلي للسلام كان رده لفظا. هكذا فارق عبد الله بن مسعود نبيه صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى الحبشة. فلذلك فكانت مفاجأة ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة بعد أن فارقه وهو عازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام في الصلاة لفظا. ذلك أن الكلام من الأحكام التي لن يحرم في الصلاة فورا، أي لم يكن من المحرم في الصلاة حينما أمروا بالصلاة، وإنما حرم الكلام فيما بعد، حتى لقد كان المصلي يدخل المسجد فيجد الصلاة قائمة ولا يدري هذه الركعة هي الأولى ولا الثانية، فيقف في الصف ويسأل من كان قائما يصلي أي ركعة هذه، هذا قبل تحريم الصلاة، فيجيبه هذه الركعة الأولى أو هي الركعة الثانية، فإذا كان قد فاته ركعة ماذا يفعل هذا المسبوق بركعة؟ إنه يأتي بهذه الركعة الفائتة ثم يشارك الإمام في صلاته، هكذا كان في أول الأمر قبل تحريم الكلام في الصلاة. إذا أن دخل ذات يوم معاذ بن جبل رضي الله عنه،